تلك الأربع التي أجملها الله تعالى في كتابه، بينها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. ففي صحيح البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه الأشهر التي حرمها الله تعالى، هذه الأشهر التي عظمها الله تعالى وعظمها الأنبياء وعظمها الناس كذلك في زمان الجاهلية. يقول الإمام ابن جرير: فكان الرجل يلقى ويلتقي بقاتل أبيه فلا يهيجه ولا يمسه بسوء. حرم الله تعالى فيها القتال، فكان الناس يأمنون في هذه الأشهر. ومن هذه الأشهر شهرنا هذا الذي نعيش فيه، شهر ذو القعدة، وسمي بهذا الاسم كما قال جماعة من أهل العلم لأن الناس يقعدون فيه عن الغزو، عن القتال، فلا يغزو بعضهم بعضا. ونحن في نهاية هذا الشهر ونقبل على شهر آخر من الأشهر الحرم، وهو شهر ذو الحجة. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر في عمره 4 عمر، وكانت كلها في شهر ذي القعدة. وهذه كذلك مكرمة لهذا الشهر. ومن هنا قال العلماء: إنه يستحب أن يعتمر الإنسان في هذا الشهر المبارك. ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في غيره من الشهور، ولذلك عقد جماعة من العلماء مفاضلة بين إيقاع العمر في رمضان أو في شهر ذي القعدة، لما للعمرة في رمضان من فضل كبير. فذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، ولكنه قال بعد أن توقف: وهذا مما أستخير الله فيه، وهذا مما أستخير الله فيه. أيام تفصلنا عن شهر آخر من الأشهر الحرم، وهو شهر ذو الحجة، شهر فيه الأيام العشر الأول، هي أفضل أيام العام. جاء في سنن في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيام مباركة أن تتقرب إلى الله فيها وأن تقدم أعمالا صالحة، أن تقوم بمعروف، أن تنهى عن منكر، أن تقوم بعبادة، فتلك هي الأعمال الصالحة. إذا ما قام بها العبد فهي أحب إلى الله من كثير من الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ أي أنها كذلك تقدم، والعمل فيها مقدم على جهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الإنسان مجاهدا بنفسه وماله فيموت ويستشهد ولا يعود ماله. فكيف إذن يفرط إنسان في تلك الأيام؟ فينبغي على المسلمين أن يتأهبوا، وأن يستعد المسلم لتلك الأيام المباركة والتي تجتمع فيها مجموعة من الأعمال العظيمة. ما أن تغرب شمس آخر يوم من ذي القعدة وتأتي أول ليلة من ذي الحجة إلا وينبغي أن يزيد المسلم من تطوع، من تنفل، من قراءة للقرآن، من صوم، من صدقة، يكثر من أعمال البر والخير. ينبغي أن يكون الإنسان حريصا على الطاعة، حريصا على منفعة نفسه. نضيع كثيرا من الأوقات ويضيع العمر، ولا يجد الإنسان في صحائفه إلا ما يسود به وجهه والعياذ بالله. قال العلماء: يستحب أن يكثر المسلم من الصيام فيصوم التسع من تلك الأيام. ونبينا صلى الله عليه وسلم فيما صحح العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه من حديث هنيدة ابن خالد عن زوجته عن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع من ذي الحجة، ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويصوم الاثنين والخميس. فيكثر الإنسان من الصيام سواء كان حاجا أو لم يحج، لكن الحاج لا يصوم في يوم عرفة، وغير الحجيج يستحب ويتأكد في حقهم أن يصوم المسلم يوم عرفة، اليوم الذي يباهي رب العالمين بعباده الملائكة، يباهي الملائكة بعباده ويقول: ماذا أراد هؤلاء في يوم عرفة؟ كما جاء من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله في من صام عرفة أن يكفر الله له سنة ماضية وسنة آتية، أجر عظيم. وقد نقل الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه عن جمهور العلماء أنه يستحب أن يكثر الإنسان الصوم في تلك الأيام. يصوم الإنسان ويكبر، ويستحب أن يبتدئ بالتكبير من أول ليلة من أيام الليالي ذي الحجة، سنة قد ماتت لا يعرفها الكثير من المسلمين، أنه يستحب في تلك الأيام أن يكبر الإنسان في سيره، في محله، في سوقه، عند صعوده إلى بيته، عند نزوله. فإن الله تعالى يقول: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال الجمهور: الأيام المعلومة هي أيام العشر، وجاء ذلك موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. من منا يصنع ذلك؟ سنة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يكبر الإنسان، هذا هو التكبير المطلق. أما التكبير المقيد فيكون من بعد صلاة فجر يوم عرفة، من بعد وأدبار الصلوات المكتوبة إلى صلاة عصر آخر يوم من أيام التشريق، ينتهي التكبير عند ذلك. يكبر الناس في أدبار الصلوات المكتوبة إلى أن تغرب شمس آخر يوم من أيام التشريق. التكبير، ومن أحيا سنة قد أميتت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فله أجرها وأجر ومثل أجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيئا. يكبر ويتصدق ويقوم بأعمال الخير والبر، بدل أن يشغل المسلم نفسه بما لا ينتفع به بل تأتي مضرته عليه. يكثر من الصدقات، يكثر من الخير، من ذكر الله، من التكبير والتهليل. وفي تلك الأيام المباركة كذلك الأضحية من شعائر التوحيد ومن شعائر هذا الدين. فإذا أراد الإنسان أن يضحي فإن عليه أمور، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة في صحيح مسلم أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره أو بشره شيئا. فيجب على من أراد أن يضحي أن يمسك إذا ما غربت شمس آخر يوم من ذي القعدة، أن يمسك عن أظفاره، لا ينزع جلدا ولا يحلق شعرا. وتتعجب عند أن يسأل الكثير من المسلمين، يسأل: هل يجوز أن أحلق لحيتي؟ لا يجوز يا عبد الله، لا في تلك الأيام ولا في غيرها. ويتأكد هذا الأمر لمن أراد الأضحية، فلا يجوز أن يأخذ من شعره شيئا وكأنه يحمل جبلا على رأسه. هكذا يسول له الشيطان، لا يريد له أن يكون مقتديا متشبها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أن يكون مقتديا مهتديا متبعا مؤتمرا بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال: أعفوا اللحى، كفوا الشوارب، خالفوا المجوس. فيأتي الإنسان ويسأل وفي حالة نكد وأرق وتعب، لا يجوز. وهذا الحكم خاص بالذي يريد أن يضحي، وليس على زوجته ولا على أولاده، إلا إذا نويت المرأة وأرادت أن تضحي فلها ذلك. وإذا وكل الإنسان إنسانا بالأضحية فعليه كذلك أن يقوم بهذا الأمر. أما من وكل بالذبح فليس له ولا عليه أن يلتزم بهذا الحكم. الأضحية هذه الشعيرة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كثير من الناس يغفل عنها، وقد أعطاه الله تعالى المال والقدرة على أن يضحي، وهذه عبادة عظيمة. يقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. في قول جماعة من أهل العلم: النسك يعني الأضحية. ويقول تعالى: فصل لربك وانحر. كثير من الناس يبدل سيارة في كل عامين أو ثلاثة أو في كل عام، لكنه يشكو الحال ولا يريد أن يضحي. يغير هاتف في كل عام ويستبدله بهاتف آخر، وقد دفع 10,000، 5,000، يستطيع أن يشتري بها أضحية، ثم يأتي ويسأل: الحال، وضيق الحال، ولا أستطيع أن أضحي. هذه عبادة عظيمة، يوم أن تنهر الدم لله جل وعلا، وأن تكبر الله، وأن يجتمع أبناؤك وأهلك، وأنت تذبح لله تعالى، وأن ترسل أبناءك باللحم يتصدقون به على الفقراء والمساكين، ويهدون الجيران والأقارب، فينشأ جيل يعرف شيئا عن دينه، عن الأضحية، عن النسك، عن التوحيد، عن صلة الأرحام، عن البر. ينشأ جيل يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى ونحر بيده. أما ما نراه اليوم ترى العجب العجاب، لا يريد أن يضحي، وتأتي الأسئلة: هل الأفضل أن أتصدق أو أن أضحي؟ هل الأفضل أن أتصدق أو أن أعق عن ولدي؟ هل الأفضل أن أتصدق بمال أو أن أخرج زكاة فطري من الطعام؟ وهكذا يأتي الشيطان بهذه الألاعيب من أجل أن يغفل المسلمون عن تلك الشعائر، من أجل أن يتقادم بها العهد. فإذا ما تركها جماعة من الناس وجاء جيل آخر وجيل آخر على هذا الترك، سرعان ما تأتي أجيال لا يعرفون ما العقيقة، ما الأضحية، ما صدقة الفطر، زكاة الفطر، إلى غير ذلك. كان الناس يذبحون في الشوارع، يذبحون في محلاتهم فوق أسطح منازلهم، والناس والأطفال والأبناء يذهبون باللحم إلى الناس والجيران إحياء لهذه السنة المباركة. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. أما الآن الناس يريد، لا يريد أن يذبح ولا ينهر دما ولا يتعب نفسه، ويشترك مع تلك الجمعية ويرسل ذلك المال، ولا يشعر أبناؤه، يظن أن العيد فقط هو أن تخرج البنت بزينتها وتبرجها. حتى صلة الأقارب قد انقطعت في كثير من البيوت. العيد هو أن يقوم العبد بطاعة الله، أن يقوم بهذا النسك، أن يتقرب إلى الله تعالى بهذه القربة. الأضحية، ويشترط أن تكون سالمة من العيوب. بالأمس يسأل رجل يريد أن يضحي، ولضيق الحال يريد أن يشتري بقرة، بقرة قد أنجبت 4 مرات وهي هزيلة وفيها سبحان الله. كثير منا إذا أراد أن يشتري الهاتف يشتري أجود ما يكون وأحدث الموديلات. أما الإنسان اليوم فلا يريد أن يصنع ذلك، يشترك في 7. والبعض يزعم أن الناس لا تأكل الضأن. الناس اليوم يأكلون لحم حمير، الناس اليوم يأكلون لحما فيه دود، فكيف لا يأكلون ضأنا ولا يأكلون؟ تقرب إلى الله وستجد من يأكل. تقرب إلى الله بهذه الأضحية، تقرب إلى الله تعالى، وعليك أن تنتقي أضحية سالمة من العيوب. قد استوفت كذلك السن الشرعي، فالبقر لا يقل عن 2 سنين، والجاموس والإبل لا تقل عن 5 سنوات، والغنم في الراجح من أقوال العلماء لا يقل عن 1 سنة. وأن تكون سالمة، كان الصحابة يستسمنون الأضاحي قبل العيد، يقومون على تسمينها، كما جاء عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. عباد الله، وفي تلك الأيام كذلك، في تلك الأيام المباركة يكون الحج، والحج من أركان الدين، من أركان الإسلام، تلبية للنداء الذي أمر الله تعالى به: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ويقول تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كذلك الحج أفضل أم الصدقة؟ حجك يا عبد الله تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. إقامة التوحيد، إقامة الشعائر، يجمع الإنسان بين عبادة وبين صدقة، وعبادة بدنية وعبادة مالية. أما الصدقة فهي عبادة مالية فقط. يذهب الإنسان فيلبي، يذهب إلى الحج، يغتسل من تلك الذنوب والآثام. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه سالما من الصغائر من الذنوب، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة كذلك: يأتي رجل فيقول: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور، حج مبرور. وجاء في الصحيحين كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، إلا الجنة. الحج المبرور الذي يسلم من العبث، من اللهو، من مشاهدة المباريات، من شرب الدخان والشيشة، من السب والشتم والغيبة والنميمة. تتعجب يوم أن ينفق الإنسان ماله ليذهب إلى بلد الله الحرام من أجل أن يذم وأن يغتاب وأن يسب بل من الناس، والعياذ بالله، يسب الدين في بلد الله الحرام. تتعجب من الذين ينفقون الأموال من أجل أن يغتسلوا من تلك الآثام والذنوب ويعود وقد تحمل بآثام وذنوب جديدة. الحج في هذا الموسم المبارك، والحاج لا يصوم يوم التاسع، لا يصوم في يوم عرفة، وإنما يتأكد ذلك على غير الحجيج. إذن ينبغي أن نستعد في هذه الأيام لدخول تلك الأيام المباركة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. يقول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القويم المستقيم. هذا هو الدين الذي يسأله كل إنسان منا، يسأل ربه أن يهديه الصراط المستقيم في كل قراءة، في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. ذلك الدين القيم، الدين الذي هو دين التوحيد، الدين الذي لا يعرف شركا وينهى عن الشرك، الدين الذي يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله تعالى. ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يقول ابن إسحاق رحمة الله تعالى عليه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم بأن تحرموا ما أحل الله أو أن تحلوا ما حرم الله تعالى، فيكون العبد قد جعل واتخذ شريعة على خلاف شرع الله، وعمل بدين على خلاف دين الله جل وعلا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لا يحل لمسلم كائنا من كان أن يحل ما حرم الله أو أن يحرم ما أحل الله تعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا يجوز لرئيس ولا لوزير ولا لكبير ولا لصغير ولا لأحد الرعية أن يتخذ الإنسان أمرا يحله وقد حرمه الله تعالى. والله يقول النبي: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، لا بما ارتأيت ولا ما قلت، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. احذر يا محمد. وبالتالي ينبغي أن يحذر العلماء الأمة من هذا الأمر، من أن يتخذ الإنسان أمرا وأن يأمر الناس به أن يحلوه وقد حرمه الله، أو أن يجيز لهم أمرا وقد قال الله بتحريمه. ولذلك فالله سبحانه وتعالى يقول: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لا ينبغي لمسلم أن يظلم نفسه بأمور شركية، إن الشرك لظلم عظيم، ولا بترك واجب قد ظلم نفسه، ولا بفعل محرم قد ظلم نفسه. ولما؟ لأن الذنب يتعاظم في هذه الأشهر العظيمة، في هذه الأشهر المباركة. لا أعني هنا أن يتعاظم الذنب، أن تكون المعصية معصيتان وثلاث، لا، السيئة دائما تكون بسيئة، ولكن تتعاظم السيئات ويتعاظم الذنب كيفا لا كما، يكون عظيما عند الله. فالله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله كما قال الله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالسيئات في زمان ما تتعاظم كهذا الزمان، وفي مكان ما تتعاظم كمن عصى الله في بلد الله الحرام، تتعاظم سيئته ويتعاظم ذنبه. فينبغي، ونحن نرى في هذه الأيام كيف يتساقط كثير من الناس حولنا وينتشر موت الفجأة، كل يوم نسمع أن فلانا قد مات ويتعجب الناس، كان صحيحا كان سليما، رأيته بالأمس، حدثني بالأمس، ونسمع أنه صار في عداد الأموات. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فينبغي أن يحرص الإنسان على أن تأتيه منيته وهو على عمل بر وعلى عمل صالح، لكن لا يفهم ذلك أعداء الإسلام، لا يفهم ذلك العلمانيون، لا يفهم ذلك المنافقون. في هذه الأيام يخرج علينا من يقول ويريد أن يغير دستور بلاده، فيحل أن تتزوج المسلمة من كافر، وأن يغير النظام الذي وضعه رب العالمين في الميراث، وأن يحكم بحكمه فيما حكم الله فيه. انظروا إلى هذا السفر، يريد أن تتزوج المسلمة من كافر يرى ذلك حلالا وقد حرمه الله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. نأخذ بقول من؟ لا يحل أبدا أن نأخذ إلا بقول وبأمر رب العالمين جل وعلا. يقول: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. نفي الحل من أقوى صيغ التحريم، أي لا يحل لمسلمة أن تتزوج بيهودي أو نصراني أو بوذي أو بأي شكل من أشكال العقائد الأخرى. قال العلماء: الإسلام يعلو ولا يعلو ولا يعلى عليه. لا يحل أن تكون المسلمة تحت رجل كافر أبدا، هو الذي يكون قيما عليها والذي يأمرها وينهاها، أمرها بيده، ثم يكون أمر أبنائها، لا يكون من المسلمين أبدا، تنتج ذرية كافرة لا تعبد الله تعالى، مشركة بالله. الأمر الثاني: إسلامنا وديننا دين شمولي، أما الأديان الأخرى لا تعترف بالإسلام، فإن تزوج يهودي أو نصراني مسلمة فإنه لا يعترف بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يراه نبيا ولا يرى له حرمة ولا قداسة، فعند ذلك يهين ويسب. أما المسلم إن تزوج بامرأة يهودية أو نصرانية فيرى في دينه أن الطعن في عيسى أو موسى كفر والعياذ بالله كفر، فلن يتعدى على نبيها ولن يتعدى على نبينا نحن، فنحن أولى بعيسى وموسى، هذا أمر لا يحل أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرث المسلم الكافر، لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر، هناك علاقة منقطعة فلا تكون تلك العلاقة. ولذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه اتفاق المسلمين على أنه لا يحل أن يرث كافر مسلما ولا أن ينكح كافر مسلمة. واليوم ترى كم من أناس من أهل النفاق يشيدون بذلك. ثم الأمر الثاني، وهكذا ترى العلمانيين الذين يقولون لا علاقة بالدين في السياسة، لكن أن تدخل السياسة في الدين وأن يعطلوا شرائع الدين وأن يطعن في دين الله وأن يحرموا ما أحل الله وأن يحلوا ما حرم الله، هذا أمر مفتوح مباح عندهم. الميراث والطعن في هذا النظام الرباني الذي يفتخر به المسلمون، في زمان قد مضى كانت أوروبا في ظلمات لا ميراث للمرأة، وفي الجاهلية يرثون المرأة وتكون ضمن المتاع. أما الإسلام ففي القديم والحديث أعطى المرأة حقها وأنصف المرأة، أنصف المرأة، المرأة ترث، ولكن جعل لها نصف الرجل في حالين: أن تكون البنت مع أخيها والأخت مع أخيها، فللذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ البنت يقوم عليها أبوها فيزوجها، وإذا ما جاء خاطبها أمهرها وأعطاها مهرا يقوم الأب ولا تنفق شيئا من مالها، ويأتي الزوج فيتولى النفقة بعد ذلك عليها. نظام رباني ينظر في القربى من المورث الميت وفي قوة تلك القرابة كذلك، وعلى ذلك يعطي ويقسم الحقوق. المرأة إما أن تكون بنتا وإما أن تكون زوجة أو أما ينفق عليها الرجال، الزوج أو الأب أو الابن تجب عليهم النفقة لهذه المرأة، ويأتي الزوج فيقوم بالنفقة ويقوم بالصداق ويعطي المهر، والمرأة إن ورثت ما أنفقت شيئا من هذا المال، ثم لها النصف في هذين الحالين. لكن في حالات فإن المرأة ترث أكثر مما يرث الرجال، وفي حالات ترث كما يرث الرجل، الأب والأم ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فترث المرأة السدس كما يرث كذلك ترث الزوجة كما يرث الزوج في حالات. وفي حالات تأخذ البنت النصف إن مات ميت عن بنت وزوجة وإخوة، يكون لها النصف ويكون للزوجة الثمن، فتأخذ نصف التركة أكثر من إخوته، أكثر من الإخوة. وفي حالات تأخذ الثلثين إن مات الرجل عن ابنتين أو أكثر، أخذ الثلثين أكثر كذلك من الرجال. وفي حالات لا يأخذ جماعة من الرجال وترث المرأة، ثم يأتي بعد ذلك هؤلاء ويطعنون ويريد أن يغير النظام الذي حكم الله تعالى به. عباد الله، في هذا الزمان في زمان الفتن ينبغي أن يتمسك الإنسان بدينه، ولذلك ختم الله تعالى هذه الآية: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الجزاء من جنس العمل. المتقي الذي قام واتقى الله تعالى وقام بدينه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الجزاء من جنس العمل، فلن يلقى العبد من عمله الصالح إلا إحسانا وتوفيقا وبرا. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: من نفس كربة عن مسلم نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كذلك: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والهالك. الجزاء من جنس العمل. وقال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه. ولذلك قال تعالى: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. فعلى العباد وعلينا أن نتهيأ وأن نتأهب وأن نستعد بطاعة وعبادة وإقبال على الله تعالى، وأن نجتهد في هذه الأيام المباركة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وكل بر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم وفق حجاجنا والحجاج لبيت الله، وفقهم لأداء هذه المناسك، وتقبل اللهم منهم، ووفقنا إلى حج بيتك الحرام. اللهم آمين. وأقم الصلاة.